السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأذان من صحيحه تحت باب الخشوع في الصلاة، يرد في هذا الباب قول الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فمن أسباب الفلاح أولى صفات المفلحين الخشوع في الصلاة، والآية نص في ذلك. قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن أبي أويس، وهم رجال البخاري المتكلم فيهم. فإن قيل لماذا أخرج البخاري له وقد تكلم فيه، فجواب ذلك أن البخاري انتقى أحاديثه التي صحت، وهو يعني إسماعيل ابن أخت الإمام مالك، ابن أخت الإمام مالك، أعني أن مالكا خاله. قال: حدثني مالك، ومالك بن أنس إمام دار الهجرة ومفتي المدينة في زمانه. كان في ذاك الزمان عبد الله بن المبارك مفتي خراسان في زمانه، والليث بن سعد مفتي مصر في زمانه، و الأوزاعي مفتي الشام في زمانه. فهؤلاء الأئمة مشهورون بالفتية في أزمانهم. عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي هنا؟ والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم، وإني لأراكم من وراء ظهري، وإني لأراكم من وراء ظهري. فهكذا روى البخاري هذا الحديث، وهذا من الخصائص الجبلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مكنه الله من أن يرى من خلفه عليه الصلاة والسلام. وللرسول خصائص جبلية وخصائص شرعية. خصائص جبلية كهذا الخبر: إني أراكم من وراء ظهري، وهذا في بعض الأحيان ليس بإطراد. وأيضا من خصائص الجبلية: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، إني لست كهيئتكم. خصائص الجبلية ما شرح الله له صدره به، شق الصدر واستخرج القلب وغسل في طست. في هذه أشياء خص الله بها النبي. ما خصائص شرعية كنافلة الليل عندما قال بوجوبها على رسول الله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك الآية. استدل البخاري بهذا الباب: والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم. ففي دلالة على أنهم كانوا يخشعون في الصلاة، أو فيه أن هناك من يخشع ومن لا يخشع، فهو حث كأنه قال: انتبهوا فإني أراكم وأرى خشوعكم وأرى ركوعكم وسجودكم. والمسلم النبي حق النباهة هو من يعبد الله كأنه يرى ربه، فإن لم يكن يرى ربه فربه يراه، وليس النبي فحسب. إذا كنت أنت تصلي والرسول يراك فستحسن الصلاة، فما ظنك برب العالمين؟ هو رب رسول الله ورب الخلق كلهم. قال: حدثنا محمد بن بشار وهو العبدي، ولقبه بندار. اللقب يختلف عن الكنية. فإذا قلنا مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقبه الفاروق، كنيته أبو حفص، كنيته أبو حفص. قال حدثنا غندر، وغندر لقب، واسمه محمد بن جعفر، هو ربيب شعبة، تزوج شعبة بأمه فمكث في بيت شعبة 20 سنة، ومن ثم فهو إن لم يكن بذاك الثبت القوي لكنه ثبت في شعبة. هناك رواة قوتهم تكمن في رواتهم عن أشخاص معينين، بل قد يكونوا ضعفاء ولكنهم أثبات في أناس بعينهم. أبو معاوية مثلا، محمد بن خازم الضرير الذي يروي عن الأعمش، إن جئت إلى ترجمة تجد فيه ضعف، لكن هو راوية الأعمش المجالس له زمن طويل فحفظ ما يقوله الأعمش حفظا جيدا. غندر كذلك، لكن غندر قوي إلى حد ما، لكن مش بثاك الثبت، لكن لأنه ربيب شعبة فهو أعرف بشعبة من غيره. قال حدثنا شعبة، سمعت قتادة عن أنس بن مالك، وقتادة هو ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي، ولد أكمة، ولد أكمة أي ولد أعمى، ولد أكمة يعني لم يتسرب إليه العمى على كبر أو على صغر، إنما ولد أكمة. قال عيسى أبرئ الأكمة والأبرص. عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيم الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم من بعدي، وربما قال من بعد ظهري، إذا ركعتم وسجدتم. الشاهد منه لباب الخشوع أقيم الركوع والسجود، هذا وللخشوع أسباب أخرى لم يذكرها البخاري. وها هنا من أسباب الخشوع في الصلاة أسباب قبل دخول الصلاة، لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه، الأخبثان، فمدافعة البول والغائط وانتظار الطعام وأنت جائع، كل هذا يشغل عن الصلاة. فمن أسباب الخشوع في الصلاة أسباب تتعلق بالمصلي نفسه، وألا يكون مدافعا للأخبثين ولا يصلي بحضرته، لا يكون مدافعا للأخبثين. أسباب خارجية عنه، لا يصلي والطعام حاضر، فإن ذلك إذا كان في احتياج إلى الطعام سيشغله الجوع عن تدبر الصلاة. وكذلك في أسباب خارجية، كان تصلي في مكان ليست به ضوضاء، ليست به ألوان تجذب الأنظار، ليس فيه عبث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في قميصة لها أعلام، يعني لها خطوط ملونة، فلما انقضت صلاته قال اذهبوا بقميصتي هذه واتوني بأنباجنية أبي جهم، فإنها أي الخميصة ألهتني آنفا عن صلاتي. قال الرسول صلى الله عليه وسلم قد صلى إلى قرام سترت به عائشة سهوة لها طاقة غطتها بقرام، يا عائشة أميطي عني قرامك هذا، فلم تزل تصاويره تعرض في صلاتي. وكذلك التشويش بالصياح والبكاء الزائد، قال الرسول عليه الصلاة والسلام إني أدخل الصلاة أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمي عليه. وكذلك قد يذهب الخشوع التعب الشديد والاحتياج الشديد إلى النوم الذي يفقدك التدبر. والرسول يقول عليه الصلاة والسلام ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فطر فليقعد. ليصلي أحدكم نشاطا فإذا فطر فليقعد. هذه بعض الأسباب التي قد تعين على الخشوع في الصلاة، وأعظمها أن تسأل الله أن يجعلك من الخاشعين. هذا الأصل في الباب كله، وما ذكر إنما هو أخذ بالأسباب، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال: باب ما يقول بعد التكبير، يعني ما يقول الإمام بعد التكبير. طبعا المصنفون في صفة صلاة النبي عليه السلام ركز بعضهم على الصفات الفعلية دون القولية، واسم الكتاب يقتضي ذلك، صفة صلاة رسول الله أي صفة الأفعال، الصفة المرئية. الصفة المسموعة هل تدخل في الصفة المرئية؟ تكلمنا على ذلك وسنعيد إن شاء الله فيما بعد. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. البخاري أورد هذا الحديث تحت باب ما يقول بعد التكبير، ما يقول بعد التكبير، فيصدر أن نقرأ الحديث الذي بعده وبعد ذلك ننظر ما وجهة البخاري في هذا الموضوع. قال حدثنا موسى بن إسماعيل وأبو سلمة التبوذكي المنقري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثني عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة حدثنا أبو هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتا، بين التكبير والقراءة. قال أحسبه قال هنية يعني برهة، قلت بأبي وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه؟ قال أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا الذي يسميه الناس دعاء الاستفتاح. فهنا البخاري أورد في باب ما يقول بعد التكبير حديث أنس أن أبا بكر النبي وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون بالحمد، يفتتحون الصلاة بالحمد. والحديث الآخر بعد التكبير يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. هل ذلك لأن البخاري يرى الرأيين، يرى أن الأمر واسع؟ فهنالك من أهل العلم من يقول بكراهية دعاء الاستفتاح ولا يراه، ولا يرى دعاء الاستفتاح، ومنهم المالكية، فريق من المالكية الكبير أو جمهورهم لا يرون دعاء الاستفتاح لحديث أنس الافتتاح بالحمد، ولأن النبي قال للمسيء في صلاته كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ولم يأمره بدعاء الاستفتاح. فهذا اتجاه المالكية، والبخاري صدر بالحديث الذي يستدل به المالكية، وعقب بالحديث الذي استدل به الجمهور في دعاء الاستفتاح: سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه؟ قال أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. فهذا الأخير، هذا الأخير أفاد أن هناك استفتاح. أقول في هنا ملاحظتان، وإن كان الباب قد يقتضي تأجيل الأولى منهما، وهي مسألة البسملة، هل يقول بسم الله الرحمن الرحيم أو لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ لأن هنا باب ما يقول بعد التكبير، أورد حديث أنس كان يفتتحون بالحمد لله رب العالمين. العلماء لهم في ذلك قولان قويان جدا، والأمر في ذلك إجمالا واسع، سواء قلت قرأت البسملة أو لم تقرأ البسملة. فالذين قالوا بعدمها استدلوا بحديث أنس انه صلى خلف النبي وابي بكر وعمر فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين. اخرج ذلك البخاري ومسلم. وزاد مسلم في بعض الطرق زيادة وهي لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. الشافعية قالوا يلزم أن نقرأ البسملة. لماذا قلتم ذلك؟ قالوا لأن النبي قال لأبي سعيد بن المعلى لعلمنك أعظم سورة في كتاب الله، ثم خرج فعلمه الفاتحة وقال هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. قالوا ولا تكمل سبعا إلا إذا اعتبرت البسملة آية. ومن لدن رسول الله إلى الآن والبسملة مثبتة في الفاتحة على أنها آية من المصحف. هذه حجة الشافعية. أجابوا على هذا الحديث بما حاصله أن قول أنس كانوا يفتتحون بالحمد أي بصورة الحمد، كما يقال كان النبي يصلي العشاء بلا أقسم بالخنس، أي بالصورة التي فيها لا أقسم بالخنس. هكذا وجهوا الحديث هذا، ووجهوا قوله لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، هذا القول ليس من قول أنس، إنما أدرج على قول أنس. فهم الراوي أنهم ما دام يفتتحون بالحمد أنهم لا يذكرون البسملة. هذه إجابتهم. أما المالكية فقد وجهوا قوله تعالى ولقد أتيناك سبعا من المثاني ومن الفاتحة، قسموا الآية الأخيرة منها إلى قسمين، قسموا الآية الأخيرة منها إلى قسمين، والخلاف طويل ولكل فريق أدلة أخرى غير التي سمعتم. دعاء الاستفتاح هذا متنوع عن رسول الله، لم يرد فقط بل وردت أدعيات استفتاح أخر. وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. علي يروي عن الرسول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين الحديث. ورد عن عمر تشهد آخر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ورد عن ابن عباس استفتاح وعن عائشة استفتاح، كل ينقل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على التنوع، وإن كان بعض العلماء يرجح حديث أبي هريرة يقول هو أصح إسنادا من الحديث الأخر، ويقول لا اختلاف على رواته كثيرا. حديث عمر موقوف، أثر عمر من فعل نفسه، ولكن ما الذي جعل فريقا من العلماء كبعض علماء المدينة هم لا يرجحون أصلا الاستفتاح؟ المهم بعض العلماء يرجحون استفتاح عمر. لماذا؟ يقولون لأن عمر تلاه على المنبر في حضور الصحابة، والصحابة ما أنكروه، أما هذا ف ما اشتهر وإن كان عن رسول الله. هذه وجهتهم، هذه هي وجهتهم. على العمدة على الاستفتاح ليس من الواجبات في الصلاة، بل هو عند الجمهور من المستحبات، والملكية يكرهون ذلك لحديث المسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. أحد له سؤال؟ على حديث هذا يعني قلوا ما انتشر الانتشار الذي انتشر به أثر عمر، ما يضعفونه إنهم يرجحون. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.